اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. كان الكلام في المعاد الجسماني، قلنا بانه اتفقت كلمه المسلمين على انه كما ان هناك معادا روحانيا هناك معاد جسماني. طبعا أقول اتفقت كلمة المسلمين فيما يرتبط بالمعاد الجسماني، وإلا المعاد الروحاني بناء على أن الروح ليست أمرا مجردا عن المادة، فلا معنى للمعاد الروحاني. ولعله كثير من علماء المسلمين من المتكلمين ومحدثين يذهبون إلى أن الروح ليست شيئا وراء المادة، ومن هنا فلا معنى أن نفصل بين المعاد إلى روحاني وإلى جسماني. نعم، هذا التفصيل إنما يتم على مبنى من يرى بأن حقيقة الروح شيء وراء البدن ووراء الجسم والجسد. بينا بالأمس بأنه فيما يرتبط بتصوير المعاد الجسماني توجد اتجاهات أربعة. الاتجاه الأول للمتكلمين، الاتجاه الثاني لبعض الإشراقيين. بالأمس عندما بينا نظرية الإشراقيين أو بعض الإشراقيين قلنا كالصور المنامية التي لا واقع خارجي لها. طبعا لا يخفى على الإخوة، ليست كل المنامات لا واقع خارجي لها. نعم، كثير من المنامات هي من آثار الخيال المتصل عند الإنسان وعالم المثال المتصل، وإلا بعض الرؤى الواقعية المرتبطة بالواقع والصادقة كرؤيا الأنبياء فإنها أمور واقعية ولها واقع خارجي. النظرية الثالثة وهي نظرية صدر المتألهين وأشرنا إليها بالأمس. النظرية الرابعة قلنا هي التي تعتقد بأنه في يوم المعاد الجسم والجسد موجود حقيقة، يعني يوجد جسم له أبعاد ويشغل حيزا وقضاء هذا الوجود، ولكنه لا توجد فيه خصائص القوة والفعل والاستعداد والهيولة. ولكن التفتوا جيدا، ولكن هذا إنما يتم، هذا الوجه الرابع أو الاتجاه الرابع إنما يتم إذا لم نقل أن هناك تلازما ذاتيا بين الجسم وبين الاستعداد والخروج من القوة إلى الفعل. وإلا على بعض المباني الفلسفية، ولعله الذي يظهر من كلمات جملة من فلاسفة الحكمة المتعالية، أن خصوصية الجسمية هي خصوصية ماذا؟ الخروج من القوة إلى الفعل. يعني لزوم الاستعداد والخروج من القوة إلى الفعل للأجسام كلزوم الزوجية للأربعة. فكما أن الزوجية لا تنفك عن الأربعة ويستحيل أن تنفك عنها، كذلك الاستعداد والخروج من القوة إلى الفعل ونحو ذلك من اللوازم الذاتية للجسمية. أي جسمية؟ مو الجسمية المثالية، ها؟ الجسمية ماذا؟ الجسمية التي في نشأتنا، يعني التي تشغل حيزا ولها ماذا؟ فضاء. وإلا هؤلاء يطلقون الجسم على الوجود العنصري والوجود ماذا؟ المثالي. يقولون الوجود المثالي أيضا جسم، ولكنه جسم ماذا؟ جسم مثالي. لا، الجسم المادي يعني في نشأة الطبيعة، ولكن لا توجد له تلك الخصائص. على أي الأحوال، هذه هي الاتجاهات الأربع. فيما يرتبط بالاتجاه الثالث الذي ذكرناه عن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المجلد التاسع من الأسفار صفحة 174. هناك يقول المقام الرابع. طبعا اللي نظرية الحكيم السبزوائي قائمة أيضا على ما ذكره صدر المتألهين في الأسفار، ولا ليس شيئا وراء ما ذكره صدر المتألهين. قال في الاعتقاد بالصور التي في الآخرة هو مقام الراسخين في العرفان الجامعين بين الذوق والبرهان، وهو الإذعان اليقيني بأن هذه الصور التي أخبرت بها الشريعة وأنذرت بها النبوة موجودات عينية وثابتات حقيقية. هذا في قبال أي اتجاه؟ في قبال الاتجاه الثاني اللي يتذكر الإخوة، اللي كان يقول ماذا؟ موجودات منامية وليست لها حقائق خارجية. يتذكر الإخوة نحن بالأمس في صفحة 174 المجلد التاسع قلنا هي مثل ما يرى النائم أمور خيالية وصور مثالية لا وجود لها في الخارج. هنا يقول لا، لها وجود عيني، لها وجودات عينية وثابتات حقيقية، وهي في باب الموجودية والتحقق أقوى وأتم وأشد وأدوم من موجودات هذا العالم التي هي الصور المادية. هذا في قبال الاتجاه ماذا؟ الاتجاه الأول الذي كان يقول بأنه أساسا النشأة الأخرى هي ماذا؟ هي النشأة الأولى في صورة أخرى لها، وإلا لا تفترق. يقول لا، أن الوجود فيها أشد وأدوام وأقوى ونحو ذلك. فلهذا يقول بل لا نسبة بينهما في قوة الوجود وثباته ودوامه وترتب الأثر عليه. لماذا؟ لشدة قوة ذاك وضعف وجود هذا، وهي على درجات بعضها صور عقلية الذي عبرنا عنه فيما سبق بالمعاد الروحاني، بعضها صور عقلية هي جنة الموحدين المقربين اللي بتعبير العرفاء معبر عنها بجنة اللقاء مثلا أو جنة الذات مثلا، وبعضها صور حسية ملذة اللي عبرنا عنه بالمعاد الجسماني فيما سبق، وهي جنة أصحاب اليمين وأهل السلامة والمسلمين، أو مؤلمة هي جحيم أصحاب الشمال من الفاسقين أو الضالين والمكذبين. ولكن التفتوا، هذا محل شاهد هذا، ولكن ليست محسوساتها كمحسوسات هذا العالم. واضح هنا؟ إذن لا يريد أن يقول النظرية الأولى التي هي ماذا للمتكلمين، وهي أنه دنيا أخرى، ليس شيئا إلا أنه دنيا أخرى. ليست محسوساتها كمحسوسات هذا العالم بحيث يمكن أن يرى بهذه الأبصار الفانية للحواس. هذه الحواس الظاهرة بعد تستطيع أن ترى تلك الحقائق أو لا تستطيع، وإنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى حواس أخرى التي عبرنا عنها فيما سبق بأن لكل إنسان كما توجد عين ظاهرية توجد ماذا؟ عين باطنية، كما يوجد أذن ظاهرية توجد ماذا؟ أذن باطنية، كما يوجد شم ظاهري يوجد شم باطني، وهو وإني لأشم ريح يوسف لولا تفندوا. هذه بعد هذه الأدوات ليست أدوات ظاهرية وإنما مرتبطة بنشأة أخرى. قال لا يمكن أن ترى بهذه الأبصار الفانية والحواس الذاكرة البالية كما ذهب إليه الظاهريون في الاتجاه الأول، ولا أنها أمور خيالية وموجودات مثالية لا وجود لها كما في العين كما يراه بعض أطباع الرواقين كما في الاتجاه الثاني، ولا أنها أمور عقلية أو حالات معنوية وكمالات نفسانية محضا كما يراه مثلا بعض كلمات الفارابي، وليست بصور وأشكال جسمانية وهيئات مقدارية، بل إنما هي صور عينية جوهرية موجودة لا في هذا العالم الهيولاني، وليست محسوسة بهذه الحواس بل بحواس أخرى ظاهرية. إلى آخر البحث. كلاهنا اتضح أنه صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه ماذا يريد أن يقول. فإذا كنتم تتوقعون بأنه صدر المتألهين من القائلين بالاتجاه الأول عندما يؤكد بأن المعادة في المعاد عين هذا الذي موجود هنا، لا، هذا اشتباه كبير. صدر المتألهين لا يقول بهذا المبنى. وإذا تريدون أن تسموا هذا معادا روحانيا فلكم بعد أنتم بالخيار أن تسمون هذا بعد معاد روحاني أو أنه معاد ماذا؟ معاد جسماني، لأنه أنتم تصطلحون على الفرض أن المعاد الجسماني هو ماذا؟ لابد أن يكون هذا الجسد بهذه الخصوصيات الموجودة ماذا؟ في هذه النشأة. إذا تتصورون بأن فلاسفة الحكمة المتعالية يقولون بهذا، فالجواب كلا، فإن فلاسفة الحكمة المتعالية لا يقولون هذا، وإنما يقولون هو هو بعينه، ولكنه في نشأة ماذا؟ في نشأة أخرى. هذا من قبيل ما ذكرناه مرارا للإخوة، قلنا يوجد هناك مطلب في الذهن، هذا المطلب في الذهن عندما أنت تنزله على الورقة هو عينه أو ليس بعينه؟ ها؟ عينه، ولكنه نشأته واحدة ونشأته مختلفة. من الواضح بأن النشأة مختلفة، لأن هذا الوجود وجود مجرد، وهذا الوجود وجود مادي، هو هو أو غيره، هو هو حقيقة. اجتماع النقيضين ممتنع في الذهن، واجتماع النقيضين ممتنع مكتوب على الورقة من حيث المحتوى، هو هو أو أحدهما غير الآخر، هو هو، ولكنه من حيث النشأة هو هو أو أحدهما غير الآخر. فإذا كان أحدهما غير الآخر نشأة، بعد لا تتوقع أن الأحكام تكون ماذا؟ أن الأحكام تكون واحدة. فإذا مع أن العينية محفوظة، ولكن الأحكام ماذا؟ متعددة، الأحكام ماذا؟ مختلفة. ما أدري إلى هنا إحنا قدرنا نشقق أو نوصل المطلب. إذا أكو سؤال هنا في المبدأ التصوري للمعاد الجسماني في هذه المسائل حتى نجيب عليها، وإلا ننتقل إلى بحث آخر. ما أسمع، يعني يظهر من بعض كلمات بلي، لا أنا الثالثة قلت الحكمة المتعالية، الثالثة قلت لصدر المتألهين، والآن عبارة قريتها وقلت هناك اتجاه رابع، حتى ما أدري هي نظرية أو احتمال، حتى هذا كان عبارتي، قلت نظرية أو احتمال، لأنه يظهر من بعض كلمات الشيخ أحمد الإحسائي هذا المعنى. هسه هو هذا مراده أو مراده شيء آخر ما أدري، لأنه في عبارات في الشرح للعرشية إشارة أكو إلى هذه، أنه أساسا يوجد عند كل إنسان بدنان وكلاهما عنصرية، هذا تعبيره، بدن عنصري في هذه النشأة ويخلعه، وهو يوجد مع بدن عنصري آخر هناك. هسه هذا تعبير عنصري، عرفت شلون؟ ماذا يستوحي منه الإنسان؟ هو نفس هذا الجسماني، ولكنه الكلام في تصوير هذا المطلب، أنه شلون الإنسان في هذه النشأة عنده ماذا؟ بدنان عنصرية. هسه هذا ما عندي شغل به. المهم بعض عبارات الشيخ أحمد الإحسائي في شرحه على العرشية أكو إشارات، فلهذا احنا ذكرناه بنحو الاحتمال، هسه سواء يوجد قائل به أو لا يوجد قائل، ولكنه بعد أن نتمم مبناه الفلسفي، وهو أن الاستعداد والخروج من القوة وإلى الفعل ليس من اللوازم الذاتية ماذا؟ للجسم العنصري. وإلا إذا ثبت فلسفيا أن الاستعداد والخروج من القوة إلى الفعل من اللوازم الذاتية للجسم العنصري، بعد يمكن التفصيل بينهما أو لا يمكن؟ لا يمكن، كما هو واضح على أي لحظة. أكو سؤال آخر بعد ذلك عندنا، إذا يتذكر الإخوة قلنا ولكنه الذي يؤمن بالاتجاه الأول لابد أن يجيب على مسألة ماذا؟ اليوم حساب عمل ولا حساب، وغدا حساب ماذا؟ ولا عمل. هذا لابد أن يجيب عليه، والإجابة على مثل هذا السؤال جدا الحق والإنصاف مشكل جدا، وهو أنه لماذا الله سبحانه وتعالى بعد هناك يقطع الطريق على الإيمان، على التوبة، على العمل الصالح. أساسا هناك لا مجال لكتب شيء جديد، المهم محل الكتب أين؟ في هذه النشأة. فإذا فرض اتحاد النشأة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هنا الله يبعث الأنبياء، هناك يقطع بعثة الأنبياء، هنا الله يتلطف على عباده ويقبل التوبة وهناك لا يقبل، وهكذا عشرات من الأحكام التي تثبت في هذه النشأة وتنفى في تلك النشأة، إلا أن يلتزم إنسان بالإرادة الجزافية، تعالى الله عن ذلك وتنزه. في المقابل، خلوا ذهنكم جيدا، في المقابل الذي يلتزم بنظرية صدر المتألهين وأن النشأة نشأة أخرى وأن الجسم غير موجود وأن الخروج من القوة إلى الفعل غير موجودة، لا بد أن يسد ماذا؟ باب التكامل بعد، لأن التكامل لا يتم إلا من خلال ماذا؟ من خلال المادة وخروج القوة إلى الفعل. وبإجماع هؤلاء الفلاسفة أن التكامل مسدود بابه أو غير مسدود بابه، غير مسدود. فكيف الجمع بين الاتجاه الثالث وبين نظرية ماذا؟ ونظرية التكامل. شوفوا، شوفون هؤلاء الأعلام اللي في مسألة المعاد الجسماني هي هكذا ينقلبون يمينا يسارا، لأنه هناك مجموعة من القواعد هذه لابد ماذا؟ أن تنسجم فيما بينها. الآن أذكر لكم عبارة شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة آملي. شيخ حسن زادة آملي في هذه كتابه 1000 نكتة ونكتة 1000 نكتة ويق نكتة 1000 نكتة ونكتة في النكتة 637، هذا الكتاب من الكتب القيمة اللي يطالعون فارسي، يعني مجموعة كتب كثيرة النكات اللطيفة فيها موجودة في مختصرات أبو 5 أسطر 10 أسطر، فإنسان يستطيع أن يطالع عشرات الكتب من خلال مطالعة هذين الكتابين. في النكتة 637 هكذا يقول، يقول التكامل البرزخي من حيث منطق الوحي أمر محقق ومسلم عند القوم، من الناحية النقلية ومن ناحية الوحي لا أقل فيما يرتبط أين؟ في عالم البرزخ، فإنه في عالم البرزخ روايات كثيرة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن 3، إلا عن 4، إلا عن 7 ونحو ذلك. ومن المسلم به أن وجود الإنسان في عالم البرزخ وجود مثالي مو وجود مادي، لأنه بعد القيامة لم تقم، الوجود وجود ماذا؟ وجود مثالي، لأن البدن هذا البدن موجود أمامي. إذن لا يمكن أحد أن يدعي أنه في الوجود الحياة البرزخية أن الوجود وجود ماذا؟ وجود جسماني، وجود مثالي. وبتعبير الروايات أيضا عبرت إن شاء الله، إحنا في بحث التفسير نشير إلى هذا البحث، عبرت الرواية الإمام صادق يقول على صورة الأجساد، هذا تعبير الإمام سلام الله عليه، ما يقول مع الأجساد، يقول على صورة الأجساد. فالوجود ماذا؟ وجود مثالي. خب إذا كان الوجود مثالي بمادة أو ما بمادة؟ ولكن الروايات تقول يتكامل أو لا يتكامل، فكيف التوفيق بين أن التكامل لا يكون إلا من خلال المادة وبين أنه الإنسان يتكامل في البرزخ وهو ليست له ماذا؟ فلهذا يقول، ومن هنا الشيخ حسن زادة يقول، ومن هنا فإن السؤال عن التكامل البرزخي له أهمية كبيرة، بل هو مشكل، ولهذا نحن لم نجد في أي كتاب فلسفي عنوانا مستقلا لهذا. التفت جيد، يقول في أي كتاب فلسفي أنت لا تجد عنوان فيما يرتبط بالتكامل البرزخي. بس هو يعلل، يقول والظاهر أن سبب ذلك أن الفلاسفة لم يصلوا إلى برهان قاطع لإثبات ماذا؟ التكامل البرزخي على المباني الفلسفية الموجودة. فلهذا يتذكر الإخوان هنا في البداية في النهاية مرارا قلت مو أنه الفلسفة تقول أشياء إلى الآن النقل لم يصل إليها، بل الأمر بالعكس تماما. هناك كثير من المعارف تقولها الآيات والروايات، وإلى الآن الفلسفة بكل ما أوتيت من قوة وعقلية برهانية إلى الآن ما استطاعت ماذا؟ أن تبرهن عليها. فالوحي متقدم على الفلسفة في هذه المعارف، مو أن الفلسفة تقول أشياء الوحي ماذا؟ لا يقول بها، لا لا، الوحدة يقول أشياء إلى الآن الفلسفة والبرهان العقلي لا يستطيع أن يقولها، ثم يدخل في بحث مفصل في هذه المسألة على أي نحو. إذن من يقول بالاتجاه الأول لابد أن يجيب على مسألة انقطاع التكليف وانقطاع التكامل ونحو ذلك، ومن يقول بالاتجاه الثالث وهو اتجاه صدر المتألهين عليه أن يوجه لنا ماذا؟ التكامل. أساسا التكامل مو فقط في عالم البرزخ، التكامل في تلك النشأة أيضا مما لا ريب عندهم، لأنه في النتيجة الإنسان الذي ينجو، التفتوا، ينجو من النار ويدخل الجنة، هذا أيضا نحو ماذا؟ من التكامل. الإنسان الذي تناله الشفاعة، نعم هؤلاء يقولون أن جذور ذلك في الدنيا، صحيح جذور ذلك في الدنيا، ولكنه في النتيجة نشأة التكامل أي نشأة؟ تلك النشأة مو هذه النشأة. وأنتم تقولون أن التكامل من غير مادة واستعداد ماذا؟ لا معنى له. هذا فيما يرتبط بالمبادئ التصورية لمسألة المعاد الجسماني. تفضلوا. ياهو، لا تكامل ابتدائي ما موجود، فقط هذا، فقط تكامل ابتدائي لا يوجد، سد للطريق التكامل الابتدائي. يعني المشرك الذي ذهب من هذه النشأة مشركا هناك لا يستطيع أن يؤمن بالله، لا يستطيع، مو أنه يمنع، لا يستطيع تكوينا، ملتفتين. ومن هنا لابد أنه أنتم تفرقون ماذا بين النشأة، لا يتكلمون إلا من أذن، التفتوا جيدا، مو أنه لا يتكلمون يعني الله سبحانه وتعالى مصدر أمر بماذا؟ بعدم الكلام. هنا أيضا صدر هواي أوامر، خالفه الناس ولم يخالفوا، ولماذا هناك لا يستطيعون أن يخالفوا؟ فلهذا هناك يقولون أن الأوامر والنواهي بعد لا يوجد فيها أمر ونهي تشريعي، كل الأوامر والنواهي هناك ماذا؟ تكويني يكون فيكون هناك. خب لماذا؟ مع أن النشأة عين النشأة، بناء على الاتجاه الأول النشأة عين النشأة، إلا أن ترجع وتقول خب الله سبحانه وتعالى هناك أراد كذا وهنا لا يريد كذا ونحو ذلك. بعد أنت لا تستطيع أن لا أقل أن توجهها من النواحي النقلية أو العقلية. ملتفتين شنو أرده؟ يعني هنا الذي مات مسلما ولم يؤمن هناك لا يستطيع أن يكون مؤمن، الذي مات مسلما ولم يؤمن ولم يوالي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هناك بعد ما عنده طريق أنه يخرج من الإسلام إلى ماذا؟ إلى الإيمان ابتداء، هذا ما موجود. نعم الذي آمن ووالى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام توجد مجموعة من الآثار، واحدة من تلك الآثار هي ماذا؟ هي الشفاعة. فالشفاعة أثر الإيمان، ولكن أثر الإيمان في أي نشأة؟ في هذه النشأة، لا أنه يستطيع أن يؤمن من جديد، لا أنه يستطيع أن يسلم من جديد، لا أنه هذا. ومن هنا إذا صح التعبير نعبر عنه بأنه إن صح تكامل ابتدائي، يعني المنشأ لا يوجد في هذه النشأة. الفريدة الثالثة، في الفريدة الثالثة قال بأنه والبرهان عليه من وجوه، هذا التعبير والبرهان عليه من وجوه، تارة يعبر عنه الحكيم السبزواري والبرهان عليه، طبعا بعد هسه سيتضح من خلال إقامة البراهين أنهم بصدد إثبات ماذا؟ بصدد إثبات الاتجاه الثالث الذي ذكره صدر المتألهين. هسه صدر المتألهين تارة يقدم مجموعة من الأصول ويأخذ النتيجة، وأخرى يجعل الحكيم السبزواري هذه المقدمات كل واحدة منها ماذا؟ برهانا مستقلا. في الحكمة المتعالية يعني في الأسفار في المجلد التاسع صفحة 85 يقول الباب 11 في ذكر أصول يحتاج إليها في إثبات هذا المقصد. أي مقصد؟ يعني المعاد الجسماني. فيذكر مجموعا من الأصول والمقدمات، يعني من القواعد التي تأسست في الفلسفة. تلك الأصول هنا عبر عنها الحكيم السبزواري بأنه ماذا؟ ها؟ براهين. ولا بأس، لأن كل واحدة أو بعض تلك الأصول يمكن أن تجعل برهانا مستقلا في نفسه. أسأل البرهان الأول أو الأصل الأول، مو مهم هذا. الوجه الأول أو البرهان الأول ما أشرنا إليه بقولنا إذ الشيئية الشيء بصورته. قد ذكرنا مرارا بأن حقيقة كل شيء ليست بمادته وببدنه، وإنما حقيقة كل شيء هي ماذا؟ بصورته. ومراد عندما نقول صورة مو مرادنا الشكل الظاهري، تعلمون بأن الصورة لها معاني متعددة، واحدة من معانيها الشكل الظاهري، واحدة من معانيها فعلية الشيء، يعني ما به هو هو. هذه ما به هو هو ويتميز عن غيره، ها، ويتشخص به، ونقول هذا زيد هو بأي شيء، ها، بصورته لا بمادته وببدنه. والشاهد على ذلك، ما هو الشاهد؟ الشاهد أن هذا البدن، هذه المادة لو تغيرت 100% أيضا يبقى تلك الصورة ماذا؟ هي هي. فإذا حقيقة زيد، زيدية زيد، ليست ماذا؟ ها؟ ليست بمادته، بل حتى لو تجرد عن هذه المادة أيضا أنت لو رأيت زيدا حقيقة تقول رأيت ماذا؟ ها؟ رأيت زيد. ورأيته أين أنت؟ رأيته في المنام. وفي المنام مع المادة موجود أو بلا مادة موجود؟ ها؟ إني رأيت 11 كوكبا، رأيته. هاي الرؤية كانت كاذبة لو صادقة؟ ها؟ مع أنه كانت المادة موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ ما موجود. فإذن حقيقة الشيء ليست مرتبطة ماذا؟ بمادته، وإنما حقيقة الشيء مرتبطة بصورته، بحقيقة ما وراء هذا البدن. ومن هنا نحن نستطيع أن نتصور هذا العالم، هذا العالم المادي على ما هو عليه من غير مادة. ويبقى هو هذا العالم أو لا يبقى هو هذا العالم؟ ها؟ يبقى هو، ولكن أقول يبقى هو لا يتصور، يعني يبقى هو في هذه النشأة، لا يبقى هو في نشأة أخرى، ولكن له حقيقة وله واقعية وتترتب عليه الآثار، ولعل الآثار المترتبة عليه هو أقوى وأشد وأدوم من هذه الآثار الموجودة في هذه النشأة. ومن الواضح أن هذا يمكن أن يجعل أصلا، ويمكن أن يجعل ماذا؟ ها؟ برهانا أيضا مستقلا، وهو أنه إذا كانت حقيقة الشيء بصورته لا بمادته، فحتى لو لم يكن مع زيد المادة والبدن العنصري هو هو أو ليس هو هو؟ ها؟ هو هو. فالمحشور في يوم المعاد هو عين هذا، ولكن عندما نقول عينه يعني عين حقيقته، وحقيقته أين؟ في المادة لو في الصورة؟ إذن عندما يقول بحيث لو رآه أحد يقول هو هو، ولكن هو هو هذا الضمير هو يعود إلى المادة لو يعود إلى الصورة؟ يعود إلى الصورة، وهو هو حقيقة، سواء كان في نشأة المادة أو كان ماذا؟ في نشأة ما وراء المادة، وهو الوجود المثالي أو الوجود العقلي. قال منها ما أشرنا إليه بقولنا إذ الشيئية الشيء أي شيئية البدن بصورة. التنوين عوض عن المضاف إليه، أي بصورته، لما تقرر في أبحاث سابقة في أبحاث المادة والصورة أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. فالسريرية، فالسرير سرير، ولكن سرير بهيئته لو بمادته. ها؟ من الواضح بأنه لو أخذت منه تلك الهيئة فالسريرية موجودة وغير موجودة، مع أن المادة محفوظة. فسريرية شيء زيدية زيدين بصورته لا بالمادة، فلو أخذت منه المادة يبقى ماذا؟ يبقى زيد حقيقة وإن اختلفت النشأة. فالسرير سرير بهيئته لا بخشبته، والحيوان حيوان بنفسه لا بجسده، والموجود موجود بوجوده لا بماهيته. هذا المثال مثال الوجود، هو مثال قيم. شوي أنا أقف عند هذا المثال حتى يتضح ماذا يريد أن يقول الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. يقول والموجود موجود بوجوده، يقول لو فرضنا إن فكت الماهية عن كل الوجودات، لها وجود أو هي عدم، إن فكت الماهيات عن كل أنحاء الوجود، لها وجود أو ليس لها وجود؟ مستحيل أن يكون لها وجود، لأن الماهية بناء على أصالة الوجود إنما تتحقق من خلال ماذا؟ من خلال الوجود. فلو انفكت الماهية عن كل أنحاء الوجود، عن كل أنحاء الوجود، فهي وجود أو عدم؟ ها؟ فهي عدم. الآن اعكس المطلب، فلو انفك الوجود عن كل أنحاء الماهية، وجود أو ليس بوجود؟ يبقى وجود كما في الواجب سبحانه وتعالى، فإنه انفك عن كل أنحاء الماهية، ولكن موجود أو معدوم؟ ها؟ هسه المثال، هسه هذا المثال الممثل له، يقول لو انفكت المادة عن كل أنحاء الصورة، فللمادة وجود أو ليس لها وجود؟ ليس لها وجود، فهي كالماهية. أما لو انفكت الصورة عن كل أنحاء المادة، فلها وجود أو ليس لها وجود؟ ها؟ لها وجود، فهي كالوجود. ما أدري واضح هذا المثال؟ أنا ما شفت في الحواشي أنهم مركزين، لأنه هنا الوجود والماهية ما إلى علاقة بالمطلب، ولكنه مثال قيم ذكره الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. يقول نسبة المأصورة إلى المادة كنسبة الوجود ماذا؟ إلى الماهية. خب الآن تعال نفهم نسبة الوجود إلى الماهية. فإن الماهية لا تحقق لها لو انفكت عن كل أنحاء الوجود فتكون عدما، كذلك المادة فإنها لو انفكت عن كل أنحاء الصورة فهي ماذا؟ فهي عدم. والعكس، لو انفك الوجود عن كل أنحاء الماهية فهو وجود أو ليس بوجود؟ فكذلك الصورة لو انفكت عن المادة فهي موجودة أو ليست بموجودة؟ ها؟ فهي هي. إذن إذا قلنا لكم أن زيد انفك عن مادته يبقى زيد، بعد ماذا تستغربون أو لا يحق لكم الاستغراب؟ نريد أن نقول زيد يبقى على زيديته، على زيديته، مع أنه له مادة أو ليس له مادة؟ ليست له مادة. هسه من حقك أن تسأل سؤال، وهو أنه خب إذا كانت مادية زيد ليست داخل كجزء مقوم في هوية زيد، لماذا هنا موجود مع المادة؟ هذا جوابه إن شاء الله يأتي في بحث لاحق، وهو أن زيدية زيد في هذه النشأة ماذا؟ ناقصة، تحتاجت إلى المادة، فإذا كملت تستغني عن المادة والجسد. فليست المادة داخلة في هويتها لازم ذاتي لها يستحيل الانفكاك، لا، وإنما لازم مرتبة من مراتبها. فإذا كملت عن تلك المرتبة وتجاوزت تلك المرتبة، بعد تحتاج المادة أو لا تحتاج المادة؟ من قبيل، إن صح المثال، من قبيل القشرة، فإنه اللباب لكي يتكون يحتاج إلى ماذا؟ إلى قشر حافظ. أما إذا تكون ونضج وكمل، بعد يحتاج إلى القشرة أو لا يحتاج إلى القشرة؟ يرمي القشرة جانبا. على أي الأحوال، قال والموجود موجود بوجوده لا بماهيته، فصورة العالم، مراد من الصورة مو الشكل، يعني هي فعلية هذا العالم، فصورة العالم إذا فرضت مجردة عن الهيولى. التفت جيدا، ظاهر العبارة فقط يتجرد عن الهيولى، وإلا الجسم موجود أو غير موجود؟ ها؟ ها الجسم موجود، يقول فقط يتجرد عن الهيولة. فلهذا احنا ذكرنا في الاحتمال الرابع انه يمكن ان يقول قائل بانه ماذا، الجسم موجود ولكن الهيولة والاستعداد والخروج من القوة الى الفعل ماذا، غير موجود. ولكن عباراته اللاحقة لا تقضي على هذا الاحتمال الذي ذكرنا. هل سلتفتوا للعبارة؟ يقول صورة العالم اذا فرضت مجردة عن الهيولة محفوظة الصورة الجسمية. واضح، اذا محفوظة الصورة الجسمية يعني شنو؟ يعني لها طول وعرض وعمق وفضاء ومكان الى اخره، ولكن لا يوجد بها ماذا، فقط الهيولة يعني الخروج من القوة الى الفعل. ولكن التفتوا، يقول محفوظة الصورة الجسمية والصور النوعيات والصور الشخصيات بحالها كما في الآخرة كانت عالما بالحقيقة، إذ لم يحدث عنه إلا ما هو من لوازم الهيولة. خب هناك قال يحذف الهيولة، هنا يقول يحذف ماذا؟ لوازم الهيولة. لوازم الهيولة عندهم ما هي؟ هذا الجسم. هذا الجسم يلزمه ماذا؟ يلزمه الهيولة. فإذا حذفت الهيولة تحذف، يحذف ماذا؟ يحذف الجسم العنصري يعني الذي يشغل فضاء، وإن بقي الجسم ماذا؟ الجسم المثالي. ما أدري واضح العبارات شون بها صعود ونزول. قال إذ لم يحذف عنه إلا ما هو من لوازم الهيولة التي هي من لوازم دنيويتها، يعني ما دامت في هذه النشأة فهي من قبيل الطفل، ما دام في الأشهر الأولى يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رحم الأم، أساسا نشأته هذه لا يمكنه أن ينضج وأن يتكامل في غير ماذا؟ في غير هذا العالم وفي غير هذه النشأة. كذلك النفس الإنسانية إذا أرادت أن تصل إلى تلك النشآت العالية لا بد أن تقف النفس على قدميها، ووقوفها على قدميها تحتاج إلى ماذا؟ إلى نشأة الدنيا. فلهذا تعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول الدنيا مصنع عالم التجرد. في الدنيا يصنعون ماذا؟ ها؟ يصنعون موجودات، ولكنه هذه الموجودات ماذا تخرج في آخر المطاف؟ ها؟ تخرج مجردة، ولكنه مصنع مالها أين موجود؟ في نشأة الدنيا، في التكامل، إنما في الدنيا. قال هي من لوازم دنيويتها ولوازم الهيولة المحذوفة منها، المحذوفة مثل قبول التركيب والازدواج والكون، هذا الازدواج هو عطف تفسيري على التركيب، والكون والفساد وغير ذلك، طبعا الكون والفساد على مباني المشائين، وغير ذلك مما هو من باب القوة والعدم. ولذلك استتم قولهم، يعني كان قولهم تاما، ولذلك استتم قولهم صورة الشيء ماهية، هاي الماهية، الماهية بالمعنى الأعم للماهية بالمعنى الأخص، صورة الشيء ماهيته التي هو بها هو. ومنها ما أشرنا إليه، هذا هو الدليل الأول. إذن الدليل الأول يقول بعد أن ثبت أن شيئية الشيء وحقيقة الشيء بصورته لا بمادته، فما دامت هذه الصورة موجودة سواء كانت معها مادة أو لم تكن معها مادة فهو هو لا يتغير. وهذا ما نعتقده، أنه لو رواه أحد لقال هو هو. المسألة الثانية، التفتوا جيدا، أو البرهان الثاني أو الأصل الثاني، أن تشخص الشيء بأي شيء. هذه المسألة أيضا تقدم الكلام عنها مفصلا في الأبحاث السابقة، أن تشخص الشيء بوجوده، فما دام ذاك الوجود محفوظا، ها؟ فما دام ذاك الوجود محفوظا فهو ها؟ فهو هو، فهو هو لا غير. وليس تشخص الشيء بعوارضه المشخصة. فلهذا إذا تذكرون البحث الذي تقدم في أبحاث التشخص في الإلهيات بالمعنى العام، قلنا هذه التي عبر عنها بعض فلاسفة المشاء بأنها عوارض التشخص، قلنا هذه ليست عوارض التشخص وإنما هي إمارات وعلامات التشخص. التشخص إنما هو بشيء آخر. ليس الأين والمتى والكيف والوضع ونحو ذلك، هذه هي منشأ تشخص الشيء. المتى ليس منشأ للتشخص، الكم ليس منشأ للتشخص، الكيف ليس منشأ للتشخص. لماذا؟ لأن هذه ماهيات، والماهيات أمور كلية. متى يتشخص الشيء؟ يتشخص إذا وجد خارجا. فإذا وجد خارجا هناك اللوازم، هناك علامات، إمارات التشخص. إمارات التشخص ما هي؟ أن يكون له مكان كذا، أن يكون له زمان كذا، أن هذه ليست تشخص، هذه علامات التشخص. ولكن علامات التشخص في كل النشآت، لو علامات التشخص في هذه النشأة، نقول بأنه ما دام ذاك الوجود في هذه النشأة فهذه علامات تشخصه. فلو انتقل نفس هذا الوجود إلى نشأة أخرى فهو هو، وإن تبدلت ماذا؟ علامات التشخص. يعني في هذه النشأة كان له حيز ومكان، ولكنه في تلك النشأة ماذا؟ لا مكان له، لا محظور فيه. في هذه النشأة كان له زمان فلتفي، يعني مقدار حركة الشيء، خروج الشيء من القوة إلى الفعل، ولكن في تلك النشأة بعد ماذا؟ ليس له زمان فلسفي، يعني ليس له متى ولا محظور فيه. لماذا؟ لأن تلك العلامات كانت علامات وعوارض وإمارات تشخص هذا الوجود في هذه النشأة. فإذا انتقل عن هذه النشأة بعد لا تتوقع أن العلامات تبقى هي هي. هذه العبارة تطبيقها يأتي، والحمد لله رب العالمين.